موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله سلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر الله المحرم من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في اللقاء الماضي أيها الفضلاء من الخيارات وما يتعلق بها من أحكام، ونأتي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. وهذا الفصل غاية في الأهمية، لأنه يتعلق بالقبض وما يتعلق به من أحكام، ويتعلق أيضا بالضمان، من يكون الضامن، البائع أم المشتري، ويتعلق كذلك بحقيقة القبض، كيف يكون القبض، وله أيضا تعلق بالتصرفات، هل يحق للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه قبل قبضه أم لا. ذلكم أن الإنسان إذا ملك شيئا فإنه لا يتصرف في ذلك الشيء بيعا وشراء وإجارة وهبة كما سيبين المؤلف، إلا إذا ترتب أمر آخر غير الملك وهو القبض. هل هذا في كل العقود أم هو خاص بالمعاوضات أو خاص بالبيع فقط؟ هذا ما سيأتي عليه المؤلف إن شاء الله تعالى مع ما نذكره بإذن الله تعالى. وعناية الشارع بالقبض عناية بالغة، والعلماء لهم كلام طويل في الحكمة من اشتراط القبض لجواز التصرف بالنسبة للمشتري. ومن أجمل ما قيل في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أن الشارع حرص على القبض واشترط القبض لجواز بعض التصرفات حتى لا يطمع البائع فيمنع المشتري ما ملكه من سلعة طمعا في زيادة ونحو ذلك، فيحصل بهذا المنع من البائع تنازع، ويحصل به تباغض واختلاف. ولهذا الشارع منعك أيها المشتري من أن تبيع ما اشتريت حتى تحوز ما اشتريت إلى رحلك وتقبضه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. من اشترى شيئا وكان ذلك الشيء مكيلا، أي مما يكال، ونحوه أي كان ذلك الشيء نحو المكيلات، أي أنه مقدر. والمقدرات عند علماء المذهب أربعة: المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات. إذن قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه، كأنه قال ومن اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا صح ذلك البيع لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ولزم بالعقد لأنه عقد معاوضة، والأصل في عقود المعاوضة أنها لازمة، أي لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ إلا بإذن الآخر. هذا هو الأصل في البيوع وفي المعاوضات كما هو معلوم. إذن ونحوه يقصد الموزونات والمعدودات والمذروعات، وقد ذكر هو المكيلات. فإذا اشتريت مقدرا من هذه الأربع فإن هذا العقد الذي تم يوصف بوصفين، الوصف الأول الصحة والوصف الثاني اللزوم، ولا شك أن اللزوم قدر زائد على الصحة. فالعقد إذن صحيح لتوفر الشروط السبعة المعروفة في عقود المعاوضات، وهو لازم لأنه عقد معاوضة وقد تمت شروطه وانتفت موانعه، فهو لازم للطرفين. وقد خلى هذا العقد من الخيارات، أقصد من خيار الشرط، ما عندهم الآن خيار شرط بينهما، فصار لازما. وهذا أمر قد تقدم، لكن الذي يعنينا اليوم في هذا الدرس هو قول المصنف ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ففي هذا النص دلالة على أن المشتري إذا اشترى شيئا فإنه لا يحق له أن يتصرف بهذا الشيء، لا ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا حوالة ولا غير ذلك من التصرفات. طيب، حتى ولو كان غير مقدر، لا، هو قد نص على أن يكون مقدرا، قال في أول أمر ومن اشترى مكيلا ونحوه. ولهذا قول المحقق قوله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه ظاهره ولو بيع جزافا، وهو إحدى الروايتين، والمذهب صحة بيعه جزافا إن علم قدره. هل ترون أن كلام المحقق دقيق؟ كلام المحقق انتقاد في غير محله، فإن المصنف الماتن الآن الحجاوي قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وهو يتحدث عن شراء الجزاف ولا عن شراء المقدر؟ المقدر، هو يتحدث عن شراء المقدر. ومن ثم قد نقول أصلا الجزاف خرج، ونقول أيضا من وجه آخر، وقد يقال لكلام المحقق نظر صحيح إذا قيل إن الجزاف يدخل في عموم المكيلات. وعلى كل حال أيما كان فلا شك أن المؤلف لا يقصد الجزاف. نعم، الجزاف هو أن يشتري كومة من الطعام دون أن يعرف، دون أن تكال كومة من الطعام. فشراء الكومة من الطعام هذا من المستثنيات، أي إذا اشترى كومة من الطعام كما بين هنا، قال والمذهب صحة بيعه جزافا إن علم قدره، يعني من غير ماذا؟ من غير ما اشترطه المصنف هو القبض. حتى عندكم أيضا في حاشية واحد قال أناط المؤلف الحكم بما يكال ويوزن لا بما بيع بكيل أو وزن، فدخل في قوله مكيلا ونحوه بيع الجزاف، وهو إحدى الروايتين. والمذهب أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بكيل أو وزن، كأن يقال اشتريت منك 10 أصواع من هذا الأرز، فهذا الآن بيع بإيش؟ بكيل. أو قال اشتريت منك 10 كيلو من اللحم، فهذا قد صار متعلقا بالوزن، فهنا لا بد من القبض. إذا اشتريت منك 10 أصواع من الأرز فلا يجوز لي أن أبيع هذه 10 الأصواع حتى أستوفيها. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى تكال لي ثم أقبض ما قد كيل لي. هذا ما يتعلق إخوة بما بيع بكيل أو ما بيع بوزن. كذلك إذا بيع بوزن، اشتريت منك أرطال من اللحم أو 10 كيلو من اللحم أو ما شابه ذلك، فهنا لا يجوز لي أن أبيع ذلك اللحم، أنا المشتري الآن الجديد، لا يجوز لي أن أبيع ذلك اللحم إلا أن أقبضه. لكن لو قلت لك اشتريت منك هذه الكومة من الطعام فإنه يحق لي أن أبيعها وإن لم أقبضها. وسيأتي الآن وإن لم أقبضها، وسيأتي التفريق بين هاتين المسألتين من حيث الاستدلال، وهل ما ذهب إليه علماء المذهب من التفريق بين ما بيع بكيل أو وزن وما بيع جزافا فاشترطوا القبض في الأول ولم يشترطوه في الثاني، هل هذا التفريق صحيح أم لا؟ أولا نريد أن نعرف قبل أن ندخل في هذه المسألة، هل المنع من التصرفات فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، هل هذا خاص بالبيع؟ يعني لا يجوز لي أن أشتري شيئا وأبيعه إلا أن أقبضه ما دام مقدرا، أو أنا ممنوع من كل التصرفات؟ نعم، على مذهب الحنابلة أنا المشتري ممنوع من كل التصرفات، فإذا اشتريت شيئا مقدرا، إذا اشتريت شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يحل لي أن أبيع أو أشتري أن أبيع أو أهب أو أحيل عليه أو ما شابه ذلك إلا إذا قبضت. ما أدلتكم يا علماء المذهب على هذا المعنى؟ قالوا دليلنا عموم الأدلة التي منعت المشتري من التصرفات، حيث جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي لفظ حتى يستوفيه. فقالوا الشارع منع من البيع ويقاس عليه سائر التصرفات، وهذا ما ذكره من الآن سائر التصرفات، ما ذكره الماتن، ما ذكره الماتن. أما ما ذكره معتمدو أو معتمدو المذهب، ما ذكره ما ذكرته الكتب المعتمدة في المذهب، فأن الممنوع هو ما جاء في الحديث. وما الذي جاء في الحديث؟ هو البيع. فصار إذن معنى كلام الحجاوي أن نمنع كل التصرفات، وأما المشهور في المذهب هو أن يمنع فقط البيع، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى هذا فإذا اشتريت مقدرا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلك أن تتصرف فيه كل التصرفات إلا البيع، هذا هو المشهور في المذهب خلافا لما ظهر من كلام الحجاوي رحمه الله تعالى. والدليل على هذا ما يأتي، أولا أن النص إنما جاء في البيع، حيث قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، قال فلا يبيعه، فمنع البيع خاصة، وقياس غير البيع عليه قياس مع الفارق. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصرف فيما اشترى بغير البيع، كما في حديث أحسنت في حديث ابن عمر عندما اشترى الجمل وكان لعمر، وكان عبد الله بن عمر راكبا على جمل أبيه وكان أبوه يأمره وينهاه، فثقل ذلك على ابن عمر، فلمس النبي صلى الله عليه وسلم ثقل هذه الأوامر والنواهي على ابن عمر عندما كان على جمل أبيه، فقال لعمر بعني، قال هو لك يا رسول الله، قال بل بعني، فباعه منه، ثم قال لابن عمر وهو راكب عليه هو لك يا ابن عمر. إذن تصرف عليه الصلاة والسلام نعم دون قبض، ما قبض الجمل إلى الآن وتصرف فيه، لكن تصرفه كان نعم هبة، فدل على أن التصرفات التي تمنع هي ماذا؟ هي البيع فقط. من العلماء من قاس بقية المعاوضات على البيع فأدخل الإجارة ونحوها، لكن المشهور في المذهب هو البيع فقط وهو اختيار شيخ الإسلام. ومما دلنا على هذا أيضا ما يعضده من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن، أنه نهى عن بيعتين في بيع واوى، ثم قال ولا ربح ما لا يضمن. ذلكم أني أنا المشتري لو بعت ما اشتريته ولم أقبضه فإني سأربح في حال كوني غير ضامن، ما دامت السلعة عند البائع ومكنني من القبض، ما دامت السلعة عند البائع ولم يمكنني من القبض فالضامن من؟ البائع. فلو أذن لي شرعا بأن أبيع ما ملكته ولم أقبضه أو ما ملكته ولم أتمكن من قبضه، فيعني هذا أني سأربح فيما لا أضمن، لأن السلعة لو هلكت وهي عند البائع فمن الضامن؟ البائع. ولو بعتها على القول بأنه يجوز، مثلا لو بعت هذه السلعة وهي عند البائع فأنا سأربح فيها، فكان الرابح أنا والضامن البائع، ولا بد أن يكون الرابح والضامن شخصا واحدا. هذا من الأدلة التي تدل على أن الممنوع من التصرفات هو البيع. والإجارة بيع بلا شك بيع منافع، فالقول أيضا بها قول له وجاهته، لكن علماء المذهب قصروا ذلك على البيع. قلنا ما الحكمة من منع التصرفات فيما لم يقبض؟ هو حتى لا يجحد البائع تلك السلعة للمشتري فيحصل تحصل النزاعات والخلافات بينهما. مفهوم كلام المؤلف عندما قال ومن اشترى مكيلا ونحوه أن غير هذه المقدرات يجوز ماذا؟ أن تباع من غير قبض، أن تباع من غير قبض. طيب هل يشترط أن تكون مطعومة؟ هذا المكيل هل يشترط أن يكون مطعوما؟ هذا الموزون، هذا المقدر، هذا لا يشترط أن يكون، لأن هذا عام سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. ولذا قلنا من المقدرات، لكن يبقى أن الجزاف، الجزاف مما يكال في الأصل لكنه لم يبع على أنه مما يكال، فأقول لك بعني هذه الكومة، هذه الصبرة من الطعام، ما قلت لك بعني منها 10 أصواع. لو قلت لك بعني هذه الصبرة كاملة، تجد عند بعض الناس مجموعة حبحب مثلا، فيقول أنا أريد هذا الحبحب كاملا، فهنا يجوز أن يبيعه وهو في مكانه دون قبض. أشتري منك هذا الحبحب وهو في مكانه ثم أبيع ذلك الحبحب دون أن أستوفيه. لا، لابد أن يكون عن شراء، حسنت، ويقصد هذا يعني إذا اشتريت مكيلا فلا تبيعه حتى تستوفيه، لكن لو حصلت على هذا المكيل من غير شراء فيقولون هنا العلة من المنع غير موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو وهب لك أبوك هذا المكيل ثم بعته قبل أن تقبضه فلا بأس. تفضل. مشاع يعني باعك النصف أو الربع، باعك النصف أو الربع، نعم. ثم ماذا حصل لما اشتريت منه؟ يعني هل يجوز أو لا؟ نعم، جميل. هذه مسألة وهي بيع الشريك حصته لغير شريكه. أولا بيع الشريك حصته لشريكه هذه جائزة، وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك، إلا أني وجدت خلافا لبعض الحنفية، هو خلاف ضعيف، ولهذا لا شك أن الشريك يجوز أن يبيع حصته لشريكه. صورة المسألة أن نملك أنا وأنت السيارة ملكا مشاعا، أنت اشتريت، أنت دفعت الثلث وأنا دفعت الثلثين واشترينا السيارة، فكل جزء من السيارة نملكه معا، أنت تملك منه الثلث وأنا أملك الثلثين، فهل يجوز لي لأحدنا أن يبيع حصته على الآخر؟ هذا لا شك في جوازه، ونقل الإجماع عليه، إلا أن جمعا من الحنفية خالف وخلافهم ضعيف. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يبيع الشريك حصته من ماذا؟ من غير شريكه. فإذا باع الشريك حصته من غير شريكه هل يجوز أو لا؟ الصواب أنه يجوز ولا إشكال في ذلك، بشرط أن يأذن ذلك الشريك على القول بأنه تدخل الشفعة في المنقولات إذا كان ذلك المشترك منقولا، وإذا كان ذلك المشترك عقارا فإن العلماء مجمعون على ثبوت حق الشفعة للشريك، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله عند الحديث عن الشفعة. يعني أن يكتب في العقد. نعم. أنا يبدو لي أنه لا مكان لها، لأنه لا يشترط إذنه في الشهادة، فلو شهد اثنان دون إذنه كأن يقول للبائع مثلا لو أراد أن يوثق عقدا مؤجلا، عقدا فيه ثمن مؤجل، وقال أحد المتبايعين أنا لا أريد فلانا وفلانا أن يشهدا لكنهما كانا حاضرين تلك البيعة، ثم لما استلزم الأمر في المحاكم شهدا، تقبل شهادتهما ما داما ثقتين، ولا عبرة برفض أحد المتبايعين شهادة فلان وفلان، لأن الشهادة هي إخبار بما وقع عن الغير، وإن كان الإخبار عن النفس فهو الإقرار. نعم. طيب نعود يا إخوة فنقول دليل الحنابلة على أن التصرف الممنوع هو البيع فقط الأحاديث التي وردت، ومن ذلك من ابتاع شيئا فلا يبيع حتى يستوفيه، وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا إنما يكون في البيع. إذن عند الحنابلة الآن الذي لا يجوز أن يتصرف فيه المشتري قسمان، القسم الأول ما كان مقدرا بوزن أو كيل أو عد أو ذرع، القسم الثاني ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة، ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة وإن لم يبع عن طريق الوزن والكيل والعد والذرع، هذا ما يتعلق بمذهب الحنابلة في هذه المسألة. الأول قد فهمناه، قسم الثاني ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة، هو لم يذكره هنا في هذا الموطن، فكان من المناسب إضافته. مثال بيع ما بيع بصفة كأن أقول لك بعتك سيارة صفاتها ما يأتي، موديلها كذا، لونها كذا، إلى آخره، فحينئذ هل يجوز لك أيها المشتري أن تبيع تلك السيارة التي وصفت لك من غير أن تقبضها؟ الجواب لا يجوز إلا أن تقبضها. لماذا؟ لأن هذا من بيع الموصوفات، لأنه من بيع الموصوفات. أو رؤية متقدمة، أنت قد رأيت السيارة لك الرؤية متقدمة، أي رأيت هذه السيارة قبل شهر قبل شهرين ثم بعتك الآن هذه السيارة، فلا يحل لك أن تبيعها حتى تقبضها، فصار القبض الآن لهذه الأشياء ما كان ما بيع بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة، هذه الست الأشياء عند الحنابلة لا يحل لك إذا اشتريتها أن تبيعها حتى تقبضها. طيب ما عداها؟ ما عداها؟ قالوا ما عداها يجوز أن تبيع وإن لم تقبض، وإن لم تقبضه. وعلى هذا لو اشتريت طعاما جزافا فيحل لك أن تبيعه دون أن تقبضه، فغير هذه الأشياء أجاز علماء الحنابلة أن تبيعها من غير قبض. والرواية الثانية عند أحمد وهو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى واختار شيخ الإسلام، أنك لا يحل لك أن تبيع شيئا حتى تقبضه، شيئا هكذا مطلقا، نعم، سواء كان مقدرا أو غير مقدر، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان بيع معينا أو موصوفا، أي شيء تشتريه لا يحل لك أن تبيعه حتى تقبضه. قالوا لأن العلة التي تلمسناها موجودة في هذه الأصناف التي لم يشملها ضابطكم، ولعموم النصوص، فإن زيد بن ثابت رضي الله عنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع إلا أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فجاء بلفظة إيش؟ سلع. السلع تعم ما كان مقدرا وما كان غير مقدر، وما بيع بذرع أو عد أو كيل أو وزن أو بغير ذلك، وما بيع جزافا سواء كان معينا أو موصوفا، هذا عام. أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث من ابتاع شيئا من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفي، يقول ابن عباس كما في الصحيح: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني إلا مثل ماذا؟ إلا مثل الطعام، إلا مثل الطعام. وعلى هذا فالصواب والله أعلم أنك إذا اشتريت شيئا لم يبح لك أن تبيعه إلا أن تستوفيه وتقبضه، سواء كان طعاما أو غير طعام، سواء كان بيع بقدر أو بغير قدر، هذا هو الأقرب. هنا قول ثالث عكسي، قالوا يحل لك أن تبيع ما اشتريت وإن لم تقبضه حتى ولو كان قد بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو غير ذلك. وهذا قد ذكره الفقهاء عن اثنين من المتقدمين، وهما عطاء ابن أبي رباح رحمه الله وعثمان البتي رحمه الله، ولكن لا شك في ضعف هذا القول، ولا حاجة لنا أن نذكر دليلهم والرد عليه لسقوط هذا القول أصلا، لأنه يتصادم مع النص، مع نص صريح، حديث زيد بن ثابت، حديث عبد الله بن عباس وغيرهما وغير هذين الحديثين، فقد دلت هذه الحديث الصحاح على أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه. فالخلاف سائغ في تحديد ما اشترى، أما أن يلغى الحكم أصلا ويقال بجواز بيع ما اشتراه الإنسان وإن لم يقبضه مطلقا، فلا شك في ضعف هذا القول. من العلماء من فرقوا بين المطعومات وبين غيرها، فأجازوا غير المطعومات وجعلوا التحريم خاصا بالمطعومات بناء على حديث ابن عباس من ابتاع طعاما، لكن نقول جاء في الرواية الأخرى من ابتاع شيئا، وجاء في حديث زيد نهى ماذا؟ نعم، نهى أن تباع السلع حيث اشتريت إلا أن يحوز التجار إلى رحالهم أو كما جاء في الحديث. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. أيضا مما يدلنا على قوة هذا القول ما تقدم معنا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فهذا يدخل في تلك السلعة التي بيعت سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة، مطعومة أو غير مطعومة. الخلاصة أن الحجاوي رحمه الله تعالى ذهب إلى منع كل التصرفات، فمن اشترى شيئا فإنه لا يتصرف فيه حتى يقبضه، بشرط أن يكون ذلك الشيء قد بيع بماذا؟ بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، أو كان بصفة، أو كان برؤية متقدمة. إذا كان ذلك المبيع بأحد هذه الأنواع الستة فلا يحل لمن اشتراه أن يبيعه، ولا أن يهبه، ولا أن يحيل عليه، ولا أن يحوله على غيره، ولا أن يتصرف فيه بسائر التصرفات حتى يقبض، حتى الصدقة، حتى يقبض. هذا كلام من يا إخوة؟ الحجاوي. والمشهور من المذهب أن الممنوع هو البيع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا: هل نجعل ذلك مختصا بالمقدرات، يعني بالأشياء الستة التي مرت؟ نقول على هذا علماء المذهب، فعلماء المذهب قالوا هذه الستة هي الأشياء التي إذا اشتريتها لم تبعها حتى تقبضها، ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية متقدمة، غيرها كما بيع جزافا فهذا لا يحتاج إلى قبض. طيب ما رأيكم بالسيارات؟ اشتريت سيارة هل السيارة مما يباع بكيل، بوزن، بذرع، بعد؟ لا، حتى العد لا، الأصل أنها تباع وحدها. ما كان معدودا هو ما يباع مع غيره مثل الفواكه، البرتقال والمانجا وغيرها، هذه الفواكه تباع معدودة، هذا الأصل. أما مثل السيارة فالأصل أنها تباع، تباع من غير قدر، أي من غير عد ولا وزن ولا كيل ولا ذرع. ما يقال لك بالله أعطني واحدة سيارة الآن، اشترت منك سيارة واحدة فقط أو نحو ذلك. الأصل أنك تشتري هذه السلعة منفردة فلا تدخل في المقدرات. فعلى رأي علماء المذهب، هل نحتاج إلى قبض في بيع السيارة بعد أن تشتريها؟ لا، هذا الذي ظهر لي من خلال كلام أهل المذهب. طيب، والرواية الثانية في المذهب والتي اختارها شيخ الإسلام أن هذا النهي يشمل كل المبيعات، كل السلع، لدلالة حديث زيد ولقول ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام، مثل الطعام. هذا ما يتعلق يا فضلاء بهذه العبارة ذكرها المصنف. ما الضابط في الضمان؟ سيأتي معنا حيث قال المصنف: وإن تلف قبله، يعني قبل القبض، فمن ضمان البائع. قال المحقق: هذا مقيد بما إذا لم يسلمه البائع لمشتر فيمتنع من قبضه. يعني إذا البائع قال للمشتري: خذ سلعتك، فماذا صنع؟ فامتنع المشتري، حينئذ الضمان على من؟ على المشتري، لأنه مفرط. لكن إذا لم يسلمه البائع ما مكنه من السلعة، فالضمان على المشتري. صورة المسألة: يشتري زيد من عمرو أرضا، وهذه الأرض مليئة بالصخور أو مليئة مثلا مخلفات بناء سابق، وقد اشترط عليه المشتري أن يخلي له الأرض، يعني قال: أنا أريد أن أستلم الأرض مهيئة للبناء. فالبائع تأخر في تنظيف الأرض من تلك المخلفات، هل مكن البائع المشتري من القبض الآن؟ ما مكنه. فنفرض أنه حصل شيء في تلك الأرض، وإن كان هذا لا يرد إلا في الآفات السماوية ولا حكم مختلف فيه كما سيأتي معنا. لكن لو جعلنا هذه المسألة في سيارة، اشترى منه تلك السيارة، لكن السيارة لا ترد معنا عند علماء المذهب لعدم اشتراط القبض، لكن على الراجح، هذا المثال على الراجح، اشترى منه السيارة على أن يهيئها له ويخليها له من أغراضه. هذه السيارة مليئة بالأغراض، في الشنطة أغراض، في المرتبة الأولى، في الثانية، فقال: يعني أمهلني يوما أو يومين وزيح الأغراض وهيئ لك السيارة وقبضك السيارة. فما قبضه السيارة، تأخر، حصل تلف لهذه السيارة بفعل إنسان، فالأمن الضامن البائع لأنه ما مكنه. صورة ثانية: أن يقول البائع للمشتري: قد بعتك هذه السيارة ولا أريد أن تمكث عندي، خذ سيارتك. قال المشتري: لا، لكني لن أخذها اليوم، سأخذها بعد أسبوع، دعها عندك، لن أقبضها الآن. فالآن التفريق من المشتري، فلو تلفت بفعل إنسان فمن الضامن؟ المشتري. إذن قول المصنف: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، قيده المحقق وله ذلك بماذا؟ نعم، إذا لم يمتنع المشتري من القبض، إذا لم يمتنع المشتري من القبض. أما إذا امتنع المشتري من القبض فالضمان على المشتري. قال رحمه الله: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. وهذا منسجم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ربح ما لم يضمن، عن نهيه عن ربح ما لم يضمن، لأن المشتري ممنوع من التصرف في هذه السلعة ببيع، فلن يغنم منها ولن يربح. فكذلك لو حصلت عليه غرامة وضمان، لو حصلت على هذه السيارة غرامة وضمان، فلن تكون على المشتري بل تكون على البائع حينئذ. عند علماء المذهب القاعدة تقول الضمان يتبع التصرف، لو أجزنا لك يا مشتري أن تتصرف فأنت ضامن، فأنت ضامن، ولو منعناك من التصرف فأنت غير ضامن رحمك الله. إذن كأن قاعدة علماء المذهب أن المشتري لما لم يتمكن من التصرف لا يضمن، فإذا تمكن من التصرف فإنه يضمن حينئذ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الضابط هو التمكن من القبض. علماء المذهب يقولون إذا كان المشتري يمكن أن يتصرف في ذلك ضمنه، شيخ الإسلام يقول إذا تمكن المشتري من القبض ولم يقبض ضمنه، وإذا لم يتمكن من القبض فإننا لا نضمنه. من الوكيل؟ المشتري. الوكيل له حكم الموكل، فإذا كنت وكيلا عن المشتري فلك حكمه، فإن قبضت فأنت الضامن أيها الوكيل إذا كنت مفرطا، وإذا كنت غير مفرط فالضمان يكون على المالك الأصلي وهو المشتري، لكنك في حكم المشتري. نعم. قاعدة المذهب قالوا الضابط عندنا هو التصرف، الضمان يتبع التصرف، فلو أجزنا للمشتري أن يتصرف فهو ضامن، ولو منعناه من التصرف فهو غير ضامن. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجعل الضابط هو التمكن من القبض، إذا تمكن المشتري من القبض فهو ضامن، وإذا لم يتمكن من القبض فهو غير ضامن. وذكر شيخ الإسلام لهذا صورا. طبعا وقال له يضمن المشتري. نعم أحسنت. هذا قد تقدم معنا أن البائع مكن المشتري من القبض ولكن المشتري رفض، فهذا يدخل في ضابط شيخ الإسلام فيكون حينئذ نعم يكون الضمان على المشتري. وهذا يدخل أيضا فيما قيده المصنف المحقق قبل قليل. لو أن الشارع مثلا جعل الضمان على البائع وقد مكن المشتري من القبض لكان في هذا إجحاف، لكن الشارع الحكيم جعل الضمان على المشتري إذ تمكن من القبض ولم يقبض. طيب إذا كان المبيع على رؤوس، إذا كان المبيع ثمرا على رؤوس الشجر فمن يضمن الآن؟ ما رأيكم؟ اشتريت منك أنا الثمر بعد أن بدأ صلاحه، ومعلوم أن أهل الفلاحة لا يقطفون تلك الثمار وإن بدأ صلاحها حتى يمضي وقت، حتى يمضي وقت، يعني ليس بمجرد بدو الصلاح تقطف تلك الثمار، نحتاج إلى وقت. فأنا اشتريت منك الثمار بعد أن بدأ صلاحها وبقي على أن تقطف وتخرج من الأشجار مثلا شهر، في هذا الشهر من يضمن؟ البائع للمشتري. طيب بغير آفة سماوية كيف يفرط الآن؟ ما يتمكن المشتري من القبض، هل يتمكن المشتري من القبض؟ لو أخذه المشتري الآن مباشرة لربما تضرر، ما يتمكن من القبض الآن لأنه على رؤوس الشجر، يحتاج إلى شهر إلى أسبوع إلى خمسة أيام ثم بعد ذلك يزيله. فهنا لو طبقنا القاعدة فنقول المشتري لم يتمكن من القبض فالضامن هو البائع. الآن الشجر للبائع وإنما باع الثمرة فقط، ومعلوم أنه لا يحل له أن يبيعها حتى يبدو صلاحها، ومعلوم أيضا أن بدو الصلاح لا يكون في كل الثمار دفعة واحدة على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن العلماء من قال إذا بدأ صلاح بعض الثمار فهو صلاح لبقيته كما هو معلوم. فهنا أنا اشتريت منه ثمار هذه النخلة، هذه النخلة قد بدأ صلاح النصف من ثمرها وبقي النصف الآخر ما زال أخضر لم يحمر أو يصفر، فالحكم جائز لأنه قد بدأ صلاح بعض الصلاح، والحكم للباقي على ما قد نضج. نعم أحسنت، يجوز تبعا ما ليس استقلالا، لكن المشتري قطعا لن يقطف هذه التمور إلا بعد أن تصفر أو تحمر. ففي هذه الفترة هي من ضمان البائع، لأن المشتري ممنوع من التصرف ولا لا، وثانيا المشتري لم يتمكن من القبض فسنضمن البائع. أما إذا كان بآفة سماوية فسيأتي معنا بعد قليل بإذن الله تعالى. طيب، لا ما قبض الآن، ما قبض، ما زالت على رؤوس الثمر على رؤوس الشجر، اشترى الأرض كاملة. أحسنت، نعم هذا شرط صحيح، وهذا يدخل معنا في الخيارات المتقدمة فيما إذا اشترط أحد المتبايعين نفعا، نعم، من البائع أو من المشتري، يعني من الآخر. فأنا اشترط منك هذه الأرض بما عليها من زرع وثمر، وقلت لك اشترط عليك أن تحمي أرضي لمدة شهر، فلا بأس بهذا الشرط، لأن الأصل في الشروط الجواز والحل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يدخل في ذلك الشروط والله أعلم. طيب، قال المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. الآفة السماوية يقصد بها ما كان بغير إرادة الإنسان، ما كان بغير إرادة الإنسان، كأن يصيب تلك الثمار سيل فيغرقها، أو صاعقة فتحرقها، أو مثلا زلزال نسأل الله العافية والسلامة، نعم، أو جراد، أحسنت، أو يأتي جراد فيتلف تلك الثمار. هذه أمثلة على الآفات السماوية. ومن أهل العلم يلحق أيضا بالآفات السماوية ما أتلفته الحيوانات التي لا يمكن تضمين أصحابها، مثل الحيوانات التي لا صاحب لها، يعني هذه الحيوانات هي مفلوتة في هذه البرية، فأتت وأكلت تلك الثمار. أو كذلك إذا أتلفه آدمي ولم يمكن تضمينه، ولم يمكن تضمين ذلك الآدمي. فعلى كل حال يكون حينئذ الآفات السماوية هي كل ما لا يمكن تضمينه، كل ما لا يمكن تضمينه يعتبر من الآفة السماوية. وأظهر مثال على ذلك الحريق أو الحرق أو الغرق أو الجراد أو حيوانات ليس لها صاحب فأهلكت ذلك الزرع. صورة المسألة أن أشتري من زيد ثمر نخل، ثم جاءت آفة سماوية، جاء جراد أكل ذلك الثمر، أو حيوانات لا صاحب لها أكلت تلك الثمار، أو حريق أو سيل أو مطر شديد، فهنا من الضامن؟ بطل البيع. وإذا بطل البيع ما سيضمن؟ بلى، هو يعني الخسارة على من؟ على البائع. وإن كان المالك من؟ المشتري. فأنا قد دفعت له 100,000 مقابل هذه الثمار، عنده بستان كامل من النخيل، وأعطيته هذه 100,000 وقال لي خلاص لك هذا الثمر كاملا، ثم بعد ذلك بثلاثة أيام تأتي مجموعة من الجراد وتأكل هذه الثمار كلها، فمن الذي يتحمل هذه الخسارة؟ البائع. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: بما يأكل أحدكم مال أخيه. وهذا ما يسمى بوضع الجوائح، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذا يعد منطبقا مع القاعدة إذا لم يتمكن المشتري من القبض، وكذلك هو استثناء من القاعدة حتى ولو مكنه من القبض. يعني لو قال له هذه الثمار جاهزة الآن خذها، فقال إن شاء الله غدا آتي، ولم يفرط، يعني التأخير يوم يومين ليس فيه تفريط، قال إن شاء الله غدا أو بعد غد أتبع عمال ونأخذه، وقدر الله عز وجل عليه أن تهلك هذه الثمار. فهنا الضامن هو البائع على أي حال، لصراحة حديثي أمر بوضع الجوائح، والجوائح هي الآفات السماوية التي لا تكون بيد إنسان يمكن أن يضمن. لو قبض انتهت المسألة، لو قبضها الآن صارت في حوزته وحصل هذا الإتلاف، فهنا الضامن هو المشتري. قال رحمه الله: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء. قبل ذلك لفظة بطل بعض الشراح منتقد لها ويقول الأولى أن يقول ماذا؟ فسخ البيع. لماذا يقول؟ لأن الفرق بين البطلان والانفساخ أن البطلان هو أن البيعة لم تنعقد أصلا، أما الانفساخ فقد تم البيع ثم فسخ، ثم فسخ. وهذا المعنى لا شك أنه معنى جيد. وهل لهذا ثمرة؟ طبعا لهذا ثمرة فيما إذا كان هناك وقت ما بين البيع وما بين ما أوجب الفسخ، وفي هذا الوقت حصل شيء من نمو منفصل أو متصل إلى آخره في غير المثال السابق. فإذا قلنا بطل فنحن نعيد المبيع إلى صاحبه على ما كان عليه أولا، وإذا قلنا فسخ ففي هذه الفترة المالك سيكون له من فصل من ذلك المبيع. وقد تقدم معنا أنه في زمن الخيار من المالك؟ المشتري، وما حصل من نماء منفصل فهو له، وأما ما حصل من نماء متصل فهو للبائع. نعم المذهب. فعلى كل حال فعلا يعني قول بعض المحققين أن الفسخ أولى من البطلان معنى جيد وصحيح. قال رحمه الله: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالفة متلفه ببدله. صورة المسألة أن يتلف هذا الثمر آدمي، اشتريت منك هذه الثمار بمئة ألف، فدخل آدمي وخرب تلك الثمار وهو ممن يضمن، فحينئذ هل يبطل البيع أو ينفسخ؟ لا، البيع باق، لكنك أيها المشتري تخير بين ماذا؟ بين أن تفسخ تقول اعطني فلوسي وزرعك لك ثمر لك، ثم البائع سيقوم بمطالبة ذلك الآدمي، وإمضى أو يقول أنا أمضي البيعة ثم سأطالب المتلف بالبدل. سيطالب من؟ نعم، من أتلف تلك الثمار، ولا يطالب البائع، ولا يطالب البائع. من أين أتينا بهذا؟ أما أنه مخير بين الإمضاء والفسخ، قالوا لأن هذا التلف حصل والثمر في ضمان من؟ البائع. ولذلك خيرناك أيها المشتري لأن الضمان هنا على البائع، فأنت مخير. طيب، ولماذا قلنا بإمكانه أن يمضي البيعة ثم يطالب المتلف؟ لأنه هو المالك. إذن صار الآن يا إخوة التخيير بين الفسخ والإمضاء، لأن هذا المشتري هو المالك فله أن يمضي البيعة، ولأن البائع هو الضامن فللمشتري أن يفسخ ذلك العقد. ومن أهل العلم من قال أيضا هذا الحكم مقيس على خيار العيب، فقد ثبت للمشتري في كلتا المسألتين الخيار لما أصاب المبيع من نقص. ففي خيار العيب لو وجد عيبا في سلعته حتى ولو بعد قبضها فهو مخير على رأي علماء المذهب كما تقدم، وذكرنا أن شيخ الإسلام يخالف هذا. إذا وجدت في سلعتك عيبا فلك الخيار بين رد وبين أن تبقي السلعة مع الأرش، وكذلك هنا لك الخيار بين أن ترد تفسخ وبين أن تمضي البيعة مع الأرش. قال رحمه الله: ومطالبة متلفه ببدله. فإنه يطالب ذلك المتلف بالبدل. هذا البدل لا يخلو إما أن يكون مثليا أو قيميا. إذا كان المتلف مما له مثل فيطالب المتلف بالمثل. مثلا قال أنت قد أهلكت 1000 صاع من التمر السكري الجيد، فيذهب ذلك المتلف ويشتري مثله من السوق ويعطيه. وإن قال أنت قد أتلفت هذه السلعة، وهذه السلعة ليس لها مثل، فماذا حينئذ؟ إذا تعذر المثل يصار إلى القيمة، هذه قاعدة، إذا تعذر المثل يصار إلى القيمة. فيأتي أهل الخبرة ويقدرون، يقولون هذه السلعة التي أتلفها فلان قيمتها 100,000 أو 50,000 أو ما شابه ذلك، فتدفع له تلك القيمة. بقي أن نعلم يا إخوة أن علماء المذهب يجعلون ضابطا للمثلية. ما ضابط المثلية عند علماء المذهب؟ قالوا هو المكيل أو الموزون الذي لا صنعة للآدمي فيه. هو المكيل أو الموزون الذي لا صنعة للآدمي فيه. المكيل مثل الحبوب، البر وكذلك التمر يقاس على الحبوب. عندك البر، الشعير، الدخن، الجريش، هذه كلها مكيلات. الموزونات مثل الذهب، الفضة وسائر المعادن، هذه موزونات. فلو أتلفت أيها الإنسان على آخر مكيلا أو موزونا ولم يتدخل الإنسان في صنعة فيه، يعني كان الذهب تبرا أو كانت الفضة أيضا تبرة يعني قطعة، فحينئذ إذا لم يتدخل الإنسان في ذلك الذهب أو في تلك الفضة أو في ذلك البر أو الشعير أو ما شابه ذلك فهو مثلي فيطالب بمثله. أما لو تدخل فمثلا حول البر إلى خبز أو سويق أو دقيق، يعني فأهلك علي دقيقا، فيقولون الدقيق نعم أهلك علي سويقا، يكون السويق عبارة عن مكيل قد حوله الإنسان إلى سويق، أما الدقيق فيلحق مكيلات. لكن إذا حول إذا أهلك سويقا، صورة المسألة أن أشتري منك مثلا 10 مثلا صحون من سويق، ثم جاء إنسان قبل أن أقبضها فأهلكها وأتلفها، فيطالب المتلف بالقيمة ولا بالمثل؟ بالقيمة. لو قال أنا أستطيع، قال المتلف ما أدفع لكم نقودا وإنما سآتي بنفس الكمية من السويق، يعني هذا أحسن لي، أنا عندي في البيت دقيق، سآتي بزيت وماء ونحو ذلك وأطبخ وحول الدقيق إلى سويق وأعطيكم. نقول عند علماء المذهب هذا لا يعد من المثليات. لماذا؟ نعم أحسنت، لأنه قد دخلت فيه صنعة الإنسان. كذلك لو وهذا ليس فقط فيما اشتري وبقي عند البائع لم يقبض، لا حتى في فيما كان في ملكي وقبض صاحبه. مثلا عندي ساعة، هذه الساعة نفرض أنها من فضة، القول بجواز لبس الفضة إذا كانت على هذا النحو، أو امرأة معها خاتم من ذهب فأتلفه إنسان عليها، يطالب بالمثل ولا بالقيمة عند الحنابلة؟ بالقيمة، قالوا لأنه صح موزون لكن دخلته صنعة الآدمي. الساعة صح أنها من فضة والفضة موزونة لكن دخلتها صنعة الآدمي. هذا هو قول علماء المذهب، وهذه مسألة مهمة يا إخوان ستكون معنا في كثير من الأبواب. نعم، قالوا هو ما كان مكيلا أو موزونا ولا صنعة للآدمي فيه، ولا صنعة للآدمي فيه. أما القول الثاني في المسألة وهو الصواب، وهو أن المثلي هو ما كان مثل ما كان نظير ما هلك في صفاته بلا اختلاف يعتد به، يعني إذن المثلي هو ما كان له نظير ومساو في الصفات من غير اختلاف معتد به. فهنا أوسع القول الثاني، المثلي أوسع ولا أضيق؟ أوسع بكثير، أوسع بكثير. فلو أتلفت لي إناء واستطعت أن تأتي بمثله، وهذا ممكن في هذا الزمن أو لا؟ ممكن. أخذت كوبا من زجاج وكسرته عامدا فأنت ضامن. نعم أحسنت، نعم صحيح حديث عائشة عندما قال عليه الصلاة والسلام إناء بإناء، أحسنتم. هذه في دلالة على أنه قد ضمنها مثل ما أتلفت مع تدخل صنعة الإنسان فيه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم، ما كان له نظير أو مساو في الصفات من غير اختلاف معتد به، يعني حتى لو حصل هناك اختلاف طفيف جدا لا يذكر ولا يعتد به فيلزم هذا بقبوله. وهذه المسألة لها ثمرة كبيرة، بحيث أن المتلف لو جاء لك بالبدل وكان البدل مثليا، جاءك بالمثل وبالنظير، فإن كنت حنبليا تقول هذا لا أعتبره مثليا، أنا أريد القيمة وأنا سأشتري لنفسي جديدا. وإن كنت على القول الثاني أو كان القاضي على القول الثاني سيحكم بلزوم قبوله، يلزمك قبوله، يلزمك قبوله. وهذا قد مر معنا يا إخوة في الزكاة، وسيمر معنا أيضا إن شاء الله تعالى في ما يتعلق بالجنايات في الديات. إذا قيل إن أصل الدية الإبل فإن أهل المقتول سيلزمون بقبول الإبل وإن رفض وإن يعني وإن راموا غيرها، قالوا إحنا ما نريد الإبل إحنا نريد ذهبا فضة، نقول لا الأصل في الديات الإبل تجبرون على قبولها. وكذلك يجبر عاقلة القاتل ما دام القتل خطأ، يجبر العاقلة على أن يبذلوا الإبل إذا طلبها أولياء الدم. فإن قالوا إحنا ما عندنا إبل، ما لن نعطيكم 100 من الإبل، سنعطيكم مثلا 2000 شاة، نقول لا أنتم ملزمون بالإبل ما دام أولياء الدم قد طلبوا ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في الديات الإبل. لكن لو قلنا أن أصول الديات أكثر من ذلك، فدخلنا الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والثياب كما ذكر بعض العلماء، فحينئذ لا يلزم أحدهما، ما بذله الآخر تقبله ولا تتشرط أن يبذل لك شيئا معينا. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الديات. لكن الذي يعني يا أخو أن المسائل مترابطة في هذه الحيثية في قضية الإلزام من عدمه. أطلنا في هذه النقطة وعلمنا الآن أنه إذا كان التلف قبل أن يقبض المشتري فإن الضامن هو البائع، وإذا كان التلف بعد أن قبض المشتري فإن الضامن المشتري، وإذا كان التلف بآفة سماوية فإن البيع باطل أو منفسخ، وإذا كان التلف عن طريق آدمي فإنه يخير المشتري بين أن يمضي تلك البيعة ويطالب المتلف بالبدل سواء كان مثليا أو قيميا، وإما أن يفسخ تلك البيعة. قال رحمه الله: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. الآن هذا الاستثناء من أي شيء؟ من أول شيء عندما قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فالآن وما عداه، وما عداه يعني ما عدا ماذا؟ ما عدا الستة التي ذكرناها، وهي نعم المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات وما بيع بصفة وما بيع برؤية متقدمة. غير هذه الستة فلك أيها المشتري أن تتصرف فيه قبل قبضه. نعم، هذه المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات وما بيع بصفة وما كانت رؤيته متقدمة. فهذه الأشياء الستة هي التي منعها الحنابلة إذا اشتريتها أن تبيعها إلا أن تقبضها. غير هذه الستة إذا اشتريتها فلك أن تتصرف فيها ببيع أو هبة أو إحالة عليها إلى آخره. لماذا؟ لما تقدم من الأدلة. طيب، وتقدم أن الصحيح والله أعلم أنه لا يجوز لك أن تتصرف ببيع فيما اشتريته على أي وجه كان، سواء كان من المقدرات أو ما بيع بصفة أو كان برؤية متقدمة أو غير ذلك. نعم البيع، نعم البيع والتصرفات التي ينتج عنها تنازع. نعم، يعني قد تلحق الإجارة إذا كان قد حصل بذلك تنازع، لكنه أظهر شيء في البيوع، التنازع غالبا يظهر في البيوع. قال رحمه الله: وإذا تلف ما عدا المبيع بكيل، إذا تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه، فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. نعم المشتري، نعم فمن ضمان المشتري. إذن الآن إخوة، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه، هذا قد أتى به المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قرر لنا ما تلف مما يلزم فيه القبض. الأصناف الستة اللي ذكرناها هذه إذا تلفت وهي عند البائع فالبائع الضامن، وإذا تلفت وهي عند المشتري فالمشتري الضامن. طيب، ما لا يلزم فيه القبض، كأنه قال وإن تلف ما لا يلزم فيه القبض، كأنه قال وإن تلف ما لا يلزم فيه القبض فهو من ضمان المشتري. هذه القاعدة الثانية في قاعدة الضمانات. القاعدة الأولى: إذا تلف ما يلزم فيه القبض وكان عند البائع فهو من ضمان البائع، وكان عند المشتري فهو من ضمان المشتري. تلف بآفة سماوية بطل البيع، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: وإن تلف ما لا يلزم فيه القبض فإن الضامن له المشتري، سواء كان عند البائع أو عند المشتري، سواء كان عند البائع أو عند المشتري، لأنه لا يلزم فيه القبض. طبعا هذا على التفريق عند الحنابلة. طبعا المسألة هذه فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، ما الذي يلزم قبضه قبل التصرف فيه وما الذي لا يلزم قبضه، خلاف طويل، وإنما اختصرته لكم فقط. فعلماء المذهب على أن الذي يمنع من التصرف فيه قبل قبضه الست الأشياء اللي ذكرناها. ومن العلماء من قال كل شيء لا يجوز أن تبيعه حتى تقبضه، وهذا هو الصواب كما أسلفنا وهو رواه في المذهب. ومن العلماء من جعل ذلك خاصا بالأطعمة إلى آخره. لكن نحن نريد الآن أن نفرع على كلام علماء المذهب. علماء المذهب يقولون ما اشتريته لا يخلو من حالتين: يلزم قبضه قبل التصرف فيه، لا يلزمك قبضه قبل التصرف فيه. ما لزمك قبضه قبل أن تتصرف فيه فهذا إن هلك وكان عند البائع فهو الضامن، وإن هلك وكان عندك أنت الضامن. ما لا يلزم القبض فيه فإن الضامن من؟ المشتري. لماذا؟ لأنه المالك، ولأنهم يجيزون أن يتصرف فيه، وقد جعلوا الضمان متعلقا بماذا؟ بجواز التصرف. هذه قاعدة علماء المذهب، قالوا ما جاز فيه أن ما جاز لك أن تتصرف فيه فأنت ضامنه، وما لم يجز لك أن تتصرف فيه فالبائع ضامنه. واضح يا جماعة؟ هم مضطردون، علماء المذهب مضطردون في هذه المسألة. وعلى هذا فلو اشتريت الآن سيارة على القول بأنها ليست مما يلزم قبضه، لو اشتريت السيارة والسيارة كانت عند البائع وتلفت، من الضامن؟ الضامن أنت أيها المشتري. لماذا؟ لأنه يجوز لك أن تبيعها وهي عند البائع، فإن بعتها وهي عند البائع ربحت. طيب، وإن هلكت وهي عند البائع ضمنت. لا بد أن يكون الرابح والضامن شخصا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى أن تكون أيها الإنسان ضامنا وغيرك رابحا. لا بد أن تكون أنت ضامنا ورابحا في ذات الوقت. الغنم بالغرم والخراج بالضمان. هذا إخوة ما يتعلق بقول علماء المذهب في هذه المسألة. والصواب أنه لا يحل لك أن تبيع شيئا اشتريته مطلقا إلا أن تقبضه، سواء كان مذروعا معدودا مكيلا موزونا، بيع بصفة، بيع برؤية متقدمة أو غير ذلك. نعم، وعليه يكون الضمان على البائع ما لم تتمكن من القبض، ولا نقول ما لم تقبضه، لأننا لو قلنا ما لم تقبضه لأدخلنا صورة ما إذا فرط المشتري في القبض حينئذ، لكن نقول ما لم تتمكن من قبضه وبقي عند البائع فالبائع ضامن، وما تمكنت من قبضه فأنت الضامن وإن بقي عند البائع. هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، علماء المذهب ما قاعدتهم في الضمان؟ التمكن من القبض ولا جواز التصرف؟ جواز التصرف. قالوا ما جاز لك أن تتصرف فيه ببيع فأنت ضامنه، وما لم يبح لك أن تتصرف فيه ببيع فأنت غير ضامن، والضامن هو البائع. قال رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. قبل ذلك بعض الشراح عقب المسألة السابقة بضابط جميل وقال: ما لا يصح التصرف فيه فليس بمضمون. هذه واضحة. فهل يعني هذا أنه ما لا يصح التصرف فيه فهو مضمون؟ فهل معنى هذا أنك إذا أجزنا لك أن تتصرف فيه فأنت الضامن مطلقا، أو هناك استثناءات؟ نعم، أو هناك استثناءات. طيب، إذا اشتريت الآن الثمر من رؤوس النخل، نعم، وهذا قد مرت معنا، فمن علماء من يقول هذه القاعدة عكسها لا يصح مطلقا، يعني ما لا يصح التصرف فيه فليس بمضمون، ما لا يصح، ما لا يجوز لك أن تتصرف فيه فليس بمضمون، هذا واضح. طيب، هل ما جاز لك أن تتصرف فيه هو مضمون مطلقا؟ قال بعض الشراح: ليس بمضمون مطلقا، ليس بمضمون مطلقا. ومثل، قال مثلا بيع الثمر على رؤوس النخل، فهذا المشتري يجوز أن يتصرف فيه ومع ذلك يبقى من ضمان البائع. ونحن قد ذكرنا قبل ذلك مثلنا به على ما لا يمكن قبضه لأنه لم ينضج بعد، وهو يمثل هنا بما كان قد نضج، هنا بما كان قد نضج واحمر واصفر. وكذلك ما منع البائع المشتري من قبضه، البائع منع المشتري من قبضه، فنقول هنا يجوز لك يا مشتري أن تتصرف فيه، لكن لو هلك فضمانه على البائع. فهذه صورة صار الضامن أحدهما والرابح الآخر. مثاله أن أشتري سيارة من زيد ثم أقول له أعطني السيارة، قال لا، السيارة ستبقى معي مدة أسبوع ثم أعطيك. الآن من المانع؟ البائع. فيجوز لي أن أبيع السيارة وإن كانت عند البائع، لأنه يجوز لي أن أتصرف فيها، تمام، فهي من غير ما ذكر من الممنوعات. على كل حال، هذا من الأمثلة التي ذكرها العلماء استثناء لعموم القاعدة، لكن يمكن أن نقول هذان المثالان غالبا ما يكونان داخلان في عدم التمكن من القبض، وهذا يقوي رأي شيخ الإسلام في الضابط في الضمانات. ما الضابط في الضمانات حينئذ؟ نعم، فالضابط في الضمانات على الراجح هو مذهب إلى شيخ الإسلام، ويقال ما تمكنت من قبضه فأنت ضامنه وإن لم تقبضه، وما لم تتمكن من قبضه فالبائع ضامنه مطلقا. هذا هو الصواب. وعلى هذا فنجري على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى مسألتنا. قال رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. يعني أن الذي اشتريته بكيل كيف تحصل فيه التوفية والقبض؟ يحصل بأن يكال. يعني إذا كيل المكيل ووزن الموزون وعد المعدود وذرع المذروع فقد تم القبض. فقد تم القبض حينئذ. والصبرة والكومة من الطعام وما ينقل وما يتناول فهذا كما قال يكون بالنقل. قال وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. وهنا يقول العلماء القبض ليس على حالة واحدة بل كل سلعة لها قبضها، ومرد ذلك إلى الأعراف، ومرد ذلك إلى العرف. الأصل في القبض أنه ما يتناول باليد، هذا هو الأصل في القبض. لكن القبض عند علماء الإسلام هو أن يعاد كل أن تعاد كل سلعة إلى ما تعارف الناس عليها في القبض. نعم حسنت. المذروع يعني ما يذرع ويلحق به الآن ما يمتر، يعني ما تشتريه بالكيلو بالمتر وبالمتر المربع ونحو ذلك، هذا كله مذروع. والمعدود مثل الفواكه، كانوا يشترون الخمس حبات من كذا بكذا، والخمس حبات من البرتقال بدرهم وهكذا. أيوة لا، العبرة بما كان في عهد النبوة، سيأتي معنا هذا بالتفصيل. الأصل أنه أن الذي كان مكيلا في عهد النبوة يبقى مكيلا، هذا ضابط مهم جدا وسيأتينا في أبواب الربا. وما كان موزونا في عهد النبوة فهو موزون حتى وإن خالفه عرفنا، هذا الأصل. لكن الذي أعنيه في القبض أنه مرده إلى العرف، أن الأراضي مثلا تقبض بالتخلية، يعني إذا خليت بيني وبين هذه الأرض فأزلت ما على الأرض من عوائق وحوائل فقد قبضتها. والمنقولات تقبض بحسبها، فهناك أشياء تقبض بالتناول، يعني وهناك أشياء تقبض بغير ذلك، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن المصنف كأنه قسم هذه الأشياء إلى خمسة أقسام. أولا ما يباع بتقدير، وما يباع بتقدير يدخل فيه أربعة أشياء، وهي ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع. اثنين، القسم الثاني ما بيع جزافا وهو قوله وفي صبرة. ثلاثة، ما بيع وهو منقول، المنقولات وأشار إليه بقوله وما ينقل بنقله. والرابع المتناولات، يعني ما يحصل به التناول باليد مثل الجواهر والذهب والفضة الملبوسات، هذه غالبا باليد. والخامس العقارات. والفرق بين العقار والمنقول أن المنقول مما ينقل من مكان إلى آخر، أما العقار فهو ثابت لا ينقل. ويلحق بالمنقولات الأشياء التي يندر نقلها، مثل أن تشتري بيتا جاهزا ومثلا في مكانه ونحو ذلك. فالمؤلف إذن ذكر هذه الخمس الأشياء وسيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. هذه المسألة طويلة الأذناب، لعلنا نبدأ بها في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.